في أسئلة. فضيلة الشيخ، ما فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة فيما سواه، ألف صلاة، يعني لو صليت في المسجد النبوي كأنك صليت ألف صلاة في المساجد الأخرى. أما المسجد النبوي المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، وهذا فضل من الله عز وجل، والحديث صحيح صريح في هذا المعنى. نعم. إذا انتقل الشخص من بلدة إلى أخرى وقدر أنه يصوم 31 يوما، هل يجوز له ذلك أم يفطر خفية؟ الشهر العربي لا يزيد على 30 يوما، الشهر القمري لا يزيد على 30 يوما، فلو فرض أن إنسان صام في بلد وانتقل إلى بلد آخر وأكمل الصيام 30 يوما وأهل البلد لا يزالون صائمين، فإنه يصوم سرا، يفطر سرا، فإنه يفطر سرا، لأنه ليس له أن يصوم أكثر من 30 يوما إلا أن ينوي به التطوع. إذا نوى به التطوع لا بأس، لكن لا يخفى أن صيام يوم العيد محرم بإجماع المسلمين، ليس لأحد أن يصوم يوم العيد، لا تطوع ولا نذر ولا غيره. فمن صام 30 يوما وقد انتقل إلى بلد آخر ولا أهل البلد لا يزالون صياما فإنه يفطر سرا. نعم. فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبكم في الله. شيخنا الفاضل، صليت العشاء بالأمس وبعد ذلك اتضح لي أن ثيابي بها نجاسة، فما حكم هذه الصلاة وهل علي قضاء؟ جزاكم الله خيرا. أحببك الله يا أخي فيما أحببتنا فيه، وحقيقة هذا الأمر ينبغي أن يكون سائدا بين المسلمين، يعني المحبة بين أهل الإيمان، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فالله عز وجل جعل الرابطة بين المؤمنين أقوى من رابطة النسب. أما النجاسة التي سأل عنها الأخ فأقول إن كنت متيقن أن النجاسة كانت قبل الصلاة وأنك صليت وهي عليك والنجاسة كثيرة أيضا فإنك تعيد الصلاة. انتبهوا، قيود. إن كنت متيقنا أن النجاسة كانت موجودة قبل الصلاة وصليت وهي على ملابسك وعلى ثيابك وهي كثيرة أيضا فإنك تقضي الصلاة، لأن الصلاة لم تصح مع النجاسة. أما إذا كنت شاك لا تعلم هل كانت النجاسة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هل كان وجودها على الملابس قبل الصلاة أو بعد الصلاة، أو كانت النجاسة يسيرة جدا، فإنك لا تقضي، صلاتك صحيحة لأن الأصل صحة الصلاة. فإذا لم تتيقن أن النجاسة كانت موجودة قبلها فالصلاة صحيحة إن شاء الله. والشك، خذوا قاعدة الآن، الشك في العبادة أو في صحة العبادة قبل الخروج منها لا ينظر إليه، لأن الأصل الصحة والأصل الوجود، وجود العبادة، فلا تنظر إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. هل يتحقق الغروب بغياب قرص الشمس كليا أم بغياب الشفق الأحمر أيضا؟ لا، بغياب القرص، قرص الشمس فقط، إذا غاب القرص وصح أو وجب الفطر. نعم. قل، حيث أننا في منطقة الباحة وهي منطقة جبلية، وحسب التوقيت المدون في التوقيم يكون هناك جزء من قرص الشمس الأحمر، أي فارق حوالي 20 ثانية، فما رأي فضيلتكم؟ هل نفطر احترازا بعد الأذان؟ إذا أذن الأذان وكان الأذان في بلدكم الذي أنتم تقيمون فيه فأفطروا، لأن التأخير من التنطع، والتنطع منهي عنه في الشرع. إذا أذن المؤذن في بلدكم الذي تقيمون فيه وكان المؤذن مأمونا أمين فإنكم تفطرون، يعني شرع لكم الفطر، وتأخير الفطر عن المؤذن احتياطا أو عن الأذان احتياطا هذا من التنطع في الدين الذي ورد النهي الصريح في شريعتنا عنه. لا، إذا كنتم ترون الشمس، إذا كنتم ترون الشمس فالاعتماد على الرؤية. إذا على كل حال المعول عليه الرؤية، إذا كنتم ترون الشمس فإنكم لا تعتمدوا على الساعات ولا على التقويم أيضا، المعول عليه الشمس. فإذا كنتم ترون الشمس والتقويم يقول افطروا، لا تفطروا، امتنعوا من الإفطار حتى يغرب قرص الشمس تماما. نعم. نحن في بلادنا نفطر على الأذان، والأذان يؤذن بعد غروب الشمس بخمس دقائق تقريبا، هل نفطر على الأذان أو على غروب الشمس؟ على كل حال كما قلت لكم، إذا كنتم ترون الشمس بالعين المجردة فالإفطار معلق بغروب الشمس بنص القرآن، لأن الله عز وجل يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا غربت الشمس تماما وجب الفطر حينئذ. وأما إذا كان الغروب، إذا كانت الشمس لا ترونها بالعين المجردة، فكونوا مع الأذان مع المؤذن، أفطروا مع المؤذن ولا تؤخروا الإفطار عن الأذان. نعم. هل تقبيل الحجر الأسود ضروري؟ لا، تقبيل الحجر الأسود ليس ضروري، وإنما هو مستحب إذا أمكن، إذا أمكن يستحب تقبيله، وإذا لم يمكن فإنه لا، يعني لا، ليس ذلك واجبا، بل تشير إليه وتمضي. وللمعلومية يا إخوة هنا أقول ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرفون عمر بن الخطاب من هو؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ أحد يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول قبله عليه الصلاة والسلام وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. لاحظوا، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لاحظوا هذا التوحيد يا إخوة، هذا التوحيد وهذه العقيدة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا يا عمر لا تزاحم الناس، فإن وجدت فرجة على الحجر فقبله، وإلا فامضي، أشر إليه وامضي. فتقبيل الحجر الأسود من السنة لكنه ليس واجبا. نعم. هل يمكنني أن أصلي التراويح في المسجد وفي نفس الوقت أنوي الصلاة من الليل في البيت وإن جاوزت 13 ركعة؟ يعني يريد أن يضيف صلاة في البيت؟ أي نعم. لا بس، يعني الصلاة التراويح، الصلاة بعد صلاة العشاء كلها صلاة ليل، كلها صلاة ليل، سواء كانت تراويح أو غير تراويح. لكن التراويح يا إخوة سميت بالتراويح، انتبهوا، لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا لأنهم كانوا يرتاحون بعدما يصلوا 4 ركعات، بعد كل تسليمتين يرتاحون، فسميت التراويح لأنهم كانوا يطيلون القراءة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون القراءة في التراويح، فكانوا يرتاحون بعد كل 4 ركعات، فسميت التراويح لهذا. الآن يا إخوة مع الأسف الشديد الناس أصيبوا الآن بضعف الإيمان أو الكسل أو يعني ماذا نقول في يعني بالنسبة لهذا العصر، الناس الآن يذهبون إلى الإمام الذي يقرأ قصار السور في التراويح، وتجدون المسجد الذي يصلي فيه من يقرأ باختصار في التراويح تجدونه يعج بالناس ويمتلئ بهم. وإذا قرأ يعني بعض الأئمة قرأ عليهم 20 آية 30 آية يقولون هذا ينفر الناس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بالمئين في التراويح، حتى أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح افتتح صلاة الليل بسورة البقرة. قال الراوي ابن مسعود قال ثم مضى، قلت يقف عند 50 وعند 100 وعند كذا وعند كذا حتى فرغ منها، ثم افتتح سورة النساء، يعني تعدى الترتيب، تعدى سورة آل عمران تجاوزها، ثم افتتح النساء حتى فرغ منها، ثم افتتح آل عمران حتى فرغ منها في ركعة واحدة. قال ابن مسعود حتى هممت بسوء، يعني الانصراف. فالتراويح سميت بالتراويح لأنهم كانوا يراوحون بين كانوا يرتاحون أو قالوا كانوا يراوحون بين الأقدام بين الأقدام من طول القيام يرفعون هذه ويعتمدون على الأخرى. فالمهم صلاة الليل كلها صلاة ليل سواء كانت تراويح أو غير تراويح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعة في صلاة الليل لكنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام ليس كالوضع الذي نحن فيه الآن. فصلاة الليل سواء صليتها في المسجد التراويح وأضفت إليها بعد ذلك في المنزل ما كما شاء الله أن تضيف أو اكتفيت بها في المسجد كل ذلك صلاة ليل. والحديث يا إخوة يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة ها صلاة الليل. صلاة الليل مشهودة وصلاة الليل فيها أجر عظيم وهي أفضل الصلاة بعد الصلاة الفريضة. ولهذا الله عز وجل أثنى على الذين يحافظون على صلاة الليل. قال الله عز وجل عن صفات المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال الله تعالى أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وذكر الله عز وجل أيضا من صفات المتقين الذين يصلون صلاة الليل كما في آخر سورة الفرقان. نعم. كيف نفرق بين الأمر الذي يفيد الوجوب والأمر الذي يفيد الندب كما في حديث تسحروا إلى آخره؟ الأمر الذي يفيد الوجوب هو الذي لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الندب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجد الأمر ولم يوجد صارف فإنه للوجوب حينئذ، أو نقول الأمر للوجوب حينئذ. أما إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب فنقول هذا أمر صرف عن الوجوب إلى الندب، وهذا يعرفه العلماء، هذا لا يحدده إلا أهل العلم. نعم اقرأ. خرجت من المدينة والمؤذن يؤذن لصلاة العصر وبعد مسافة 60 كيلومتر وقفت للصلاة، فهل لي أن أقصر العصر أو أتمها؟ إذا كنت من أهل المدينة فإنك تصلي صلاة العصر تامة، لأن صلاة العصر دخلت عليك أو دخل عليك الوقت وأنت مقيم في المدينة. أما إذا كنت مسافر لست من أهل المدينة فنعم تقصر الصلاة صلاة العصر. أنا من مصر جئت لعمل عمرة، هل يجوز عمل عمرتين في وقت واحد وكيف ذاك؟ هذه يسأل أنا الإخوة كثير جدا. أقول يا إخوة هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرى أن تكرار العمرة في زمن متقارب مكروهة كراهة التنزيه، لأنها لم تنقل عن السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك تطيبا لخاطرها. وبعض أهل العلم يرى الجواز استدلالا بحديث عائشة بقصة عائشة رضي الله عنها. لكن الأولى والأفضل يا إخوة أن المسلم لا يواري بين العمر في زمن يسير، خروجا من خلاف أهل العلم، ولو أراد ذلك لا يمنع. نعم. شخص معتكف في المسجد وخرج للوضوء فلم يجد حذاءه أكرمكم الله، فخرج واشترى له حذاء واشترى أيضا غطاء ليتقي به البرد في المسجد، ثم توضأ وعاد للمسجد، فهل خروجه للشراء مؤثر على اعتكافه؟ لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا الأمر من الحاجيات التي لا بد منها، ومعلوم أن المعتكف له أن يخرج إلى الأمر الذي لا بد منه، وفقد النعلين من هذا القبيل، فلا حرج عليه إن شاء الله. أنا صائم في ليبيا يوم الأربعاء، وإذا أكملت الشهر أصوم 31 يوما، فماذا أفعل؟ إذا جاوز الشهر 30 يوما فالسنة للمسلم أن يفطر على القول الصحيح والعلم عند الله تعالى. لكن يا إخوة لاحظوا أمر، وهو أن بعض الدول تصوم بناء على الفلك أو عملا بالفلك، وهذا أمر مخالف لشريعتنا، لأن الصيام عندنا نحن معشر المسلمين إنما يثبت فيه دخول الشهر أو يثبت به دخول الشهر بالرؤية المجردة أو إكمال الشهر السابق 30 يوما، بالرؤية أو إكمال الشهر 30 يوما السابق. أما أن نعتمد على الفلك أو منازل القمر فهذا أمر لم يرد في شريعتنا ما يدل على جوازه، فليلاحظ هذا وليعلم. نعم نعم، في هذه البلاد يعني أدرك العيد في هذه البلاد، عيدت في هذه البلاد وصاموا 30 يوما. لا أدري يا أخ الكريم، لأنهم هناك صاموا اعتمادا على الفلك، عندكم هناك في البلاد صاموا اعتمادا على الفلك، والاعتماد على الفلك غير مشروع يعني في شريعتنا. أي لو كنت معهم هناك تعيد معهم. على كل حال لا يعني 30 يوما، يعني أكثر من 30 يوما لا تصوم هنا على القول الصحيح، لكن في يعني إذا رجعت إلى بلادك إذا تحقق أن الشهر أنكم صمتم قبل الشهر ف لا، والغالب أن الصيام هنا سيكون 29 لأن الشهر تام السابق. على كل حال إذا صاموا 31 الذي أرى أنك تصوم معهم، إذا صاموا 31 يوم هنا الذي أرى أنك تصوم معهم، تصوم مع هذه البلاد، لأنهم في تلك البلاد بعض البلاد صامت بناء على الفلك، والصيام يعني اتباعا للفلك هذا غير مشروع عندنا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.